وممرض يعني ناعم الملمس، ملمسه ناعم. فماذا قالت لما رأت اتقان البناء؟ قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لا اله الا الله، اسلم. اسلام، الاسلام هو شريعة الانبياء اجمعين. لم يكن في الانبياء نبي يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، كلهم مسلمون. فان توليتم فما سألتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين. هذا نوح عليه السلام. ابراهيم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. يعقوب واولاده، ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. موسى، وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. عيسى، واذا اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. الانبياء، انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا. سيد الانبياء محمد، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. امة محمد، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ولذلك قال سيدنا المصطفى من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فانا ضامن له ان اخذه يوم القيامة بيده الى الجنة. البشرية جمعاء، ان الدين عند الله الاسلام، فما حكم من اختار غير الاسلام؟ ومن يختار غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. لم يقل فلا يقبل، انما قال فلن يقبل. الفاء هنا واقعة في جواب الشرط لاقتران الشرط بلن، ولن هنا تفيد تأديب النفس. فما حاله في الآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين؟ معاشر السادة، لو اخترنا الاسلام دينا وعملنا بما جاء به كما قال سيد البشرية، ليس الايمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وان قوما غرتهم الاماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن احسن الظن بالله وكذبوا. لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. هذه حالنا ازمات اخلاقية، ازمات اجتماعية، ازمات اقتصادية، ازمات عسكرية، وازمات في النفوس اشد. هل من الكرام ومن الشرف ومن الانسانية ومن الحياة ومن الخلق

فالرجل طبعا معوش فلوس يجيب. فقالت لبنتها تقول يا انا الشيخ عطية واطلب اللي انت عايزه. قال له طب يا ابني ابقى اروح وامسك قرزانه وادخل عليها هوتها كده بالقرزانه في الهواء عايزها يا شيخ عطية وشوف طلباته. فدخل يا شيخ عطية عايز ايه؟ فطبعا الصوت اتغير عمل زي صوت توفيق الدين وقال له عايز ايه ده؟ عايز بوتاجاز وتلاجة. وتلاجة كم ادم يا شيخ عطية؟ قال له 8 ادم. ايه ده الشيخ عطية واد ابن فريجيدير اهو. الواد طلع من الفريق احضاري جبت بارد اهو. ايه؟ الراجل مسك الخرزانة وحينزل عليه. قالت له اعمل معروف ده العطية مش عطية. لا بس انا لسه ادرى عطية حلها دلوقتي. قالت له اعمل معروف ده مش حاسمع عطية. قال له يعني ما فيش متنازع. قالت له لا ما فيش تنازع. قالت له لا. خلاص عادت في تبات ونبات وخلفه طبال وبنات. انما عطية ده ملوش دخل معانا ابدا. كل واحد يقول ان ركبه جن ده كلام فاضل. انما اذا قال لك ان بني ادم هو اللي ركب الجن. تمام؟ تمام؟ ده الجن دلوقتي هو اللي بيشتكي مننا. هو اللي عايز يصرفنا عنه. امال ايه؟ وكنت امرا من جند ابليس ترتقى بي الحال حتى صار ابليس من جندي. اللي يحب سيدنا محمد يسمعني الصلاه عليه. يقول اللهم صل وسلم وبارك عليه. وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. النبي لما ساله سيدنا معاذ بن جبل يا رسول الله اوصني قال اعبد الله لا تشرك به شيئا. قال زدني. قال اذا اسات فاحسن. قال زدني. قال اتق الله وليحسن خلقك. ابك على خطيئتك. ومن فضل ربنا انه بيتنه فاتح باب التوبة لغاية الانسان ما ينام على فراش الموت. صور بيتنه فاتح باب التوبة لان ابليس قال لعزتك وجلالك لاغوينهم ما دامت ارواحهم في افدانهم. ربنا قال لعزتي وجلالي لاغفرن لهم ما داموا يستغفرون لي. كل الواحد منهم ما بيقول يا رب انا مع الخط بقول لبيك يا عبد. كل ما بيقول استغفر الله هكفر عنه السيئات. بس يجي خبط على الباب. بس يجي بابي. يجي بابي وانا سأستجيب له. المجتمع السبيل مجتمع عمر بن الخطاب اللي لما كان يشوف غلام عنده 7 سنين او 8 يقول له يا غلام اسأل الله ان يغفر لنا. عمر لما يقول لطفلي اتعنى ان ربنا يرحمنا. يوم الصحابة يعجبوا اتسأل صبيا ان يدعو الله له. يوم عمر يقول ايه انه لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم فدعاؤه مستجاب. لسه صغير. تعال النهاردة شوف الذرية بتاعتها بينزل من بطنه ويسب الدين. يا سلام يا سلام. يوم الواد ما يسب الدين امه تبقى فرحانه ويمكن تبل فول نابت وتسرعه على الجيران. ولما يجي ابوه يا ابو حود مش الواد بيسب الدين. يوم ابوه يضحك كده يا سلام سبع من ظهر ابوك يا حود. تدفع على وش ابوك يا حود. تدفع على وش ابوك. يوم برضه الواد ما ايه ما يكتبش خبر ويدفع على وش ابوه. يوم ابوه يمسح التفه كده كانه يعني بيمسح لسان الجمهوريه ويقول يا سلام. ربنا يا شيخ ما يوريني في يوم يزقني. يا شيخ حرام عليك. حرام عليك. ده سيدنا عمر كان يقول ربوا اولادكم على حب نبيكم وحب ال بيته وحفظ القران. فان حمله القران في ظل العرش يوم لا ظل الا ظل الله. سمعني الصلاه على الحبيب المصطفى. انت عارف اليهود والنصارى لما بيربوا اولادهم بيعملوا ايه؟ بيدي الولد قرش وبعد كده يسرقوا منه. الواد يقول له فين القرش يا بابا؟ يقول له محمد بتاع المسلمين سرقوا. الواد يطلع عنده عقدة ضد محمد ما يطيقش سيرة محمد. بدل ما تقولي له سيب الدين وتفقع على وش ابوك علميه سورة الفاتحة. علميه التشهد. انا بقول الكلام ده لان بيوتنا مهددة بالانهيار. التلفزيون عمال يهد فيها مدفعية ثقيلة. مدفعية ثقيلة عمال تهد في البيوت الوسادة الخالية. العذاب على شفاه التسل. انت اللي اكلت بضايق الكلام الفارغ العتبة الزاز وكل رمضان يطلعونا برامج لما الجنود عارف. ولذلك احنا يجب نربي اولادنا على حق النبي، وما دام ربناهم على حب النبي مش ممكن حد يغير النبي ابدا. واحد الله، مهما عملت امريكا وروسيا عشان تغير التوحيد في قلوبنا لا يمكن. ولذلك بعثه تبشيريه جت من امريكا وجمعوا لهم 1001 عمال وفلاحين في مستشفى هنا اسمها مستشفى هرمان. وقعد راجل اسيس امريكاني بعد ما وزع البسكوت واللبن المجفف والشوكولاته الرويال والحاجات اللي كنا نسمع عنها كتب المطالعه الرشيده زمان، بعد ما وزع عليهم قعد بقى اداهم محاضره. الرب يسوع عمل كذا، الرب يسوع شفى واحد واحيا واحد ميت، وبعدين قاعد يقول عن الرب يسوع. وبعدين الراجل خد كوبايه ميه اللي هو الاسيس اللي بيتكلم عشان يشرب ويشوف ايه تعليق العمال والسلاحين على هذا الكلام. واذا بواحد قاعد من ضمن الجمهور المسلمين بعد محاضره ساعتين عن المسيح، واحد من الارس اللي قاعدين زي ايه وحدوه كلهم قالوا لا اله الا الله. الراجل قال ما فيش فايده ما دام محمد دخل قلوبهم لا امريكا ولا روسيا. شوف ساعتين عمال يقول عن المسيح نط واحد سلاحاً وحدوه قالوا لا اله الا الله. حرق له الكلام اللي قاله كله، قال لله يا زمري. نسال الله حسن الخاتمه والسلام عليكم ورحمه